بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يقولون لقد خبنا وخسرنا أن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم، ثم رموه بالكذب فقالوا بل هو كذاب أشر، أي متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم. أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح: فارتقبهم واصطبر، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة لك والنصر لك في الدنيا والآخرة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، كقوله تعالى قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقوله تعالى: كل شرب محتضر. قال مجاهد إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن. ثم قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال المفسرون: هو عاقر الناقة، واسمه قدار ابن سالف، وكان أشقى قومه، كقوله: إذ انبعث أشقاها. فتعاطى أي فجسر، فعقر فكيف كان عذابي ونذر، أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي فبادوا عن آخرهم، لم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتضر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين يبيس. عفوا المايك.

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أن إنهم جاءهم رسول الله موسى عليه السلام وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبرا ولا عينا ولا أثرا. ثم قال تعالى أكفاركم، أي أيها المشركون من كفار قريش، خير من أولئكم، يعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب، أأنتم خير أم أولئك أم لكم براءة في الزبر، أي أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أم يقولون نحن جميع منتصر، أي يعتقدون أنهم منتصرون بعضهم بعضا وأن جمعهم مناصرون. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. عندك كلمة ثانية؟ لا لا صحيح سيدنا، مناصرون أنا أخطأت فيها، عفوا. أحسن الله عليكم سيدنا. أي يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضا وأن جمعهم يغني عنهم من نعم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيتفرق شملهم ويغلبون. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد، عفوا سيدنا لحظة، نعم قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد، وقال أيضا حدثنا محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد وهو مهران الحذاء به، وهو ابن مهران. أحسن الله عليكم. خالد ابن مهران أبوه الحذاء لقبه، كان يجلس إلى الحذاء. أحسن الله عليكم سيدنا. وهو ابن مهران، نعم ابن مهران الحذاء به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر أي جمع يهزم أي جمع يغلب؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. وقال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هكذا رواه هاهنا مختصرا، ورواه في فضائل القرآن مطولا ولم يخرجه مسلم. وقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. ثم قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار، وكما كانوا ضلالا سحبوا فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: ذوقوا مس سقر. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من وكتاب برئها يعني خلقها يعني وبرأ النسب. صلى الله عليكم سيدنا. وكتابته لها قبل برئها. صلى الله عليكم. ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله. ولنذكرها هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث وكيع عن سفيان الثوري به. وقال البزار: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلا في أهل القدر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن صالح الأمطاكي قال حدثني قرة بن حبيب عن كنانة قال حدثنا جرير بن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. قال: وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع فقال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوته عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس قال قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو أعمى. قالوا وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن صلى الله عليه وسلم تصطفق ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. ثم رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله. لم عفوا سيدنا كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. نعم، جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله لم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ، ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صخر حميد بن زياد به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن الطباع قال أخبرني مالك عن زيد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال سمعت ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ورواه مسلم منفردا به من حديث مالك. وفي الحديث الصحيح استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي حديث ابن عباس أن بتشديد الدال يعني؟ نعم سيدنا ضبطها بالتشديد، وهي تمشي سيدنا قدر الله. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لم تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه به. وقال حسن صحيح غريب. وقال سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن علي فذكره وقال: هذا عندي أصح. وكذا رواه ابن ماجة من حديث شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهو إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه، كما أخبر سبحانه وتعالى بنفوذ قدره فيهم فقال: وما أمرنا إلا واحدة، أي إنما نأمر بشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين. وما أحسن ما قال بعض الشعراء: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل، فهل من مدكر، أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب، كما قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام، وكل صغير وكبير، أي من أعمالهم مستطر، أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن مسلم ابن بانك قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ورواه النسائي وابن ماجة من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر، ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي: ويحك يا سعيد، ويحك يا سعيد بن مسلم، لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، فأتاه آت في منامه فقال له: يا سليمان، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى: في مقعد صدق، أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه، عند مليك مقتدر، أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. انفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله. آخر تفسير سورة اقتربت، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. شيخ مصطفى. نعم شكرا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين المباركين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، نقرأ تفسير سورة الرحمن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. قبل الآيات. نعم. عندنا مقدمة. نعم. قبل الآيات تتعلق بالسورة يعني. أي نعم نعم صحيح سيدنا، ولكن عذرا يعني الترتيب عندي مختلف، الآيات مكتوبة أول. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف؟ ما إن غير ياسن أو آسن؟ فقال: كل القرآن قد قرأت، كل القرآن قد قرأت. قال: إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة. فقال: أهزا كهز الشعر؟ لا أب لك، قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل، وكان أول مفصل ابن مسعود الرحمن. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا،

قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي، وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمداني. وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو البسد بالفارسية. وأما قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذب، والحلية أو الحلية، نعم هي مشددة هنا الحلية، نعم، والحلية إنما هي الملح دون العذب. قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤا. الحلية، نعم هي كذا مربوطة عند زيد. عفوا الحلية هي في الآية حلية، إنما هي من الملح دون العذب، حلية تلبسونها. نعم، تقريبا فيها تشديد أيضا، فيه الحلي والحلي للمفرد والجمع. وفي الشورى: أو من ينشأ في الحلية، زخرف، نعم، في الزخرف، نعم سيدي. هذا الأولى، نعم أحسن الله إليكم. قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤا. وكذا قال عكرمة وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر، يعني السفن التي تجري في البحر. قاله مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشآت بكسر الشين يعني البادئات. هي فيها قراءة متوترة أيضا بالكسر، نعم صحيح، نعم، من أنشأ يعني، أي نعم. نعم. وقوله: كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. صلاح، نعم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الآية اللي هو: له الجوار المنشآت، ده سيدنا ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، يقصد بماذا يعني القلعة؟ هذه الشراع يعني السفن الكبار أو ماذا؟ علو يعني السفن الكبار يعني. نعم حسن الله من قلعة يعني المكان العالي يعني تقريبا مأخوذة من هذا سيدنا. الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا العرار بن سويد عن عميرة بن سعد قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط على يديه ضبطها. نعم. رفع قلعه لأنه هو لن يرفع كسفينة يعني.